بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتناول مسألة ضحض فرية انتشار الإسلام بالسيف، ومن محاور هذه السلسلة أن نتحدث عن جهاد المسلمين العملي والأخلاقيات الحربية عند المسلمين، أو أخلاقيات الجهاد الإسلامي التي تميزها أو التي تميزه عن أنواع الحروب الأخرى التي مارسها الكفار والملحدون في كل العصور. والمصادر والمراجع لم تبخل علينا بالنصوص الموثقة التي لا تدع مجالا للشك في أن المسلمين لم يكرهوا أحدا أبدا على اعتناق الإسلام، وإنهم في ذلك انطلقوا من أهم خلق أو أهم مادة من مبادئ الجهاد الإسلامي، وهو أنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دائما ما يستدل بعض الناس بهذه الآية الكريمة وأمثالها على مبدأ حرية العقيدة، أو بصورة أخرى حرية الكفر، هو الإسلام يعني يحصل نوع من اللبس هنا، أن بعض الناس بتحاول توهم الناس أن في مساواة بين العقائد كلها، وأن الإنسان حر في أن يختار ما يشاء، حتى يستدل بعضهم بمثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. هنا تحصل مغالطة في سياق الكلام في الغالب إذا صدر ممن لا فقه عندهم، إنه بيوهم إن مسألة اختيارية محضة، كل واحد حر يختار، صحيح هو كل واحد حر، لكن لا يعني ذلك أن الإسلام ينظر في نظرته هو للأديان الأخرى أنها على حق أو أنها تقف على قدر المساواة معه، وإنما الموقف هو أن الإسلام هو دين الحق الوحيد على في هذا الوجود. أما الأديان الأخرى فهو يترك المسألة إلى مش الحرية في الكفر بقى، لكن إلى المسؤولية الفردية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبدليل أن الآية ماذا تقول؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واضح سياق الآيات، وطبعا شيء متواتر في القرآن الكريم، أنه يستحيل أن يكون معنى إعطاء الكفار الحق في الاختيار الرضا عن اختيارهم. واضح؟ وإلا هذا هدم للإسلام من أساسه، وإنما نعم لهم الحق، ولكن مع ذلك نحن نحتفظ بالاعتقاد بأن ديننا هو الحق الوحيد، ومن صحح غير دين الإسلام لا يبقى مسلما أبدا، لا حظ له في دين الإسلام. من اعتقد أن النصراني أو اليهودي أو غير ذلك يدخل الجنة إذا مات على هذا الاعتقاد وقد بلغه الإسلام، فقطعا هذا يعني كفر بواح لا شك فيه ولا جدال فيه، وإن رغبت أنوف المضللين الذين يحاولون أن يزلزلوا أو يزعزعوا هذه الثوابت. فلا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إلى آخر هذه النصوص الكريمة الشريفة، فهي نعم تعطيهم الحق، والإسلام كفل لهم أو حمى لهم حرية الاختيار، لكن لا يعني هذا أن الإسلام يقر أو يسوي بينه وبين غيره من العقائد الباطلة. واضح؟ فالمسلمون حينما التزموا هذه الأحكام كانوا ينفذون أمرا إلهيا وخلقا من أخلاق المسلمين في حروبهم، وهو يعني إقرار الكفار على دينهم، وليس يستلزم ذلك الموافقة على هذا الدين أو مساواته بالإسلام أو وصفه بأنه دين حق. وفي نفس الوقت كما كررنا مرارا قضية ان بيتكلموا على ان المسلمين بيكفروا من يخالفونه، وهي دي هو فيه دين لا تكفير فيه، دين لا تكفير فيه، دين لا خير فيه. واشمعنى لما بتكلم بس عن المسلمين بيتكلموا على حكاية التكفير؟ فاليهود يكفروننا والنصارى يكفروننا واليهود يكفرون النصارى الى اخره. فالقضية هنا ايه؟ القضية انه حتى طبقا للمبادئ الوضعية او القوانين الدولية او سميها ما شئت والتي تدعو الى حرية الاعتقاد، احترام مبدأ حرية العقيدة، طبقا لمبدأ حرية العقيدة ما دمت انا اعتقد في قلبي ان النصرانية كافر او اليهودية كافر، فلا يستنكر علي هذا ابدا حتى في ضوء المبادئ الارضية. لماذا؟ لان داخل في حرية الاعتقاد انا حر. إذا كنتم أعطيتم من عبدوا الشيطان حرية الاعتقاد، هو حر يعبد الشيطان أو يعبد النار أو يعبد كذا، فإذا أنا حر أن أعتقد أن من كذب القرآن أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار. فقضية التعصب والتسامح كما ذكرنا مرارا، مجال التعصب والتسامح هو ليس مجال العقائد وإنما هو مجال المعاملات. التعصب فقط يكون في المعاملة مع الآخرين، مع أهل الكتاب أو أهل الذمة، فالتعصب أن تظلمه أن تبخسه حقه، لكن ليس بالتعصب إطلاقا أن تعتقد أنه كافر، هذا لا علاقة له بالتعصب، أنا حر أعتقد ما شئت. لكن فليس لأني أعتقد كفر من لم يؤمن بالإسلام أن هذا تعصب إطلاقا، هذا لا يسمى تعصبا. لكن التعصب فقط يكون في مجال المعاملة، أن تبخسه حقه، أن تظلمه، أن تكلفه ما لا يطيق، إلى أن ألا تحترم حدود الله التي شرعها في حقه. ونحن حينما ندرس يعني وضع أهل الذمة في داخل الأمة الإسلامية، فعلا لو فقها الكتابيون لو طالبوا بعودة النظام الإسلامي ليحكمهم بشريعة الله، كما سنرى العجائب من التسامح الحقيقي وليس التسامح المزيف الذي يدعى إليه في هذه الأيام. فالآية الكريمة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا فيش مساواة بين الدين الحق والأديان الباطلة، لكن مع ذلك لأننا في دار الابتلاء فالإسلام يقرهم على ما هم عليه من الدين الكتابي وحسابهم على الله سبحانه وتعالى في الآخرة. واضح؟ لا إكراه في الدين. أما إقبال الشعوب على الإسلام فكان سببه ليس الإكراه إطلاقا، وإنما سببه ما لمسوه في نعمة الإسلام العظيمة وما شهدوه من حسن خلق المسلمين والتزامهم بأحكام الله تبارك وتعالى والمواقف العملية للقادة المسلمين والجنود الفاتحين والتي تميزت بأنبل المواقف التي عرفها التاريخ البشري. فالجهاد عندنا ليس حربا، لكنه أولا جهاد، ثم ثانيا هو في سبيل الله، ثم هو منضبط بضوابط أخلاقية إلهية تميز هذا الدين وهذه الشريعة التي أرسل الله رسولها رحمة العالمين. فلم يعرف في التاريخ كله أسلوب في القتال يراعي كرامة الإنسان ويحترم إنسانية الإنسان كأسلوب القتال الإسلامي، فلا تعذيب ولا تمثيل ولا غدر بعد عهد ولا مفاجأة قبل إعلام العدو بالخيارات الثلاثة المعروفة. وأول عامل يعتمد عليه الجيش الإسلامي في استنزال النصر من عند الله تبارك وتعالى هو التقوى وعفة النفس والوفاء بالعهد والبعد عن الفحش والمروءة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتجنب البغي والحقد والانتقام عند الظفر واتقاء البصر ومراءة الناس في الحرب. كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى قائده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه من الأجناد، كتب يقول: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في سيركم حفاظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساقط الله كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. كان أعداء الإسلام يشهدون ويقرون للمجاهدين بالأخلاق الحربية العالية، من ذلك أنه لما قدمت منهزمة الروم على هرقل، الجيش الذي انهزم أمام المسلمين من الروم قدم على ملكهم هرقل وهو بأنطاكية، فدعا رجالا من عرمائهم فقال: ويحكم، الهزائم تتوالى، كل ما يصطدمون بالمسلمين يرجعون خائبين مهزومين، فقال لهم: ويحكم، أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: أفأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: ويلكم، فما بلكم تهزمون كلما لقيتموهم؟ فسكتوا. فقال شيخ منهم: أنا أخبرك أيها الملك من أين تؤتون؟ قال: أخبرني. قال: إذا حملنا عليهم هجمنا عليهم صبروا، وإذا حملوا علينا صدقوا، ونحمل عليهم فنكذب، ويحملون علينا فلا نصبر. قال: ويلكم، فما بالكم، فما بالكم كما تصفون وهم كما تزعمون؟ قال الشيخ: ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا. قال: من أين هو؟ قال: لأن القوم يصومون النهار ويقومون الليل ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يظلمون أحدا ويتناصحون بينهم، ومن أجل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونعصب ونظلم ونأمر بما يسخط الله وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. قال: صدقتني، والله لأخرجن من هذه القرية، فما لي في صحبتكم خير وأنتم هكذا. قالوا: نشهدك الله أيها الملك تدعو سوريا وهي جنة الدنيا، وحولك من الروم عدد الحصى والتراب ونجوم السماء ولم يؤتى عليهم. فالإسلام حتى في حالة الحرب يعني وضع دستور للأخلاق الحربية كان هو في حد ذاته مما يبهر يعني أعداءه ومن يقاتلونه. فمن هذه الأخلاقيات أو المبادئ التي يجب على الجيش الإسلامي أن يلتزم بها حتى في حالة القتال: أولا، وجوب إبلاغ دعوة الإسلام إلى الكفار قبل مقاتلتهم، يعني لا يجوز إطلاقا للجيش الإسلامي أن يباغت جيوش الكفار فجأة بدون إنذار سابق، بل بدون دعوة قبل القتال، لابد قبل القتال من بيان وتوضيح لماذا جاء المسلمون وما الهدف من مجيئهم. فأول هذه المبادئ وجوب إبلاغ دعوة الإسلام إلى الكفار قبل مقاتلتهم، وتحريم المباغتة لمن لم يسبق تبليغه. فلا يجوز في الإسلام ابتداء قوم بالقتال إذا لم تبلغهم الدعوة ولم يعرفوا ما يراد منهم، بل فرض على المجاهدين أن ينذروا عدوهم ويعلنوه بالحرب حتى لا يؤخذ على غرة، فقد يلجأ للتفاهم ويؤثر السلم فيدخل في الإسلام أو يدخل في ذمة المسلمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال لأميرها: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وقال طلحة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل المشركين حتى يدعوهم. هذا أول مبدأ وأهم مبدأ في الجهاد الإسلامي، أنه لا بد من الدعوة قبل القتال. يقول الماوردي وهو يوضح وجوب التزام هذا المبدأ وبيان حكمته، يقول: والصنف الثاني لم تبلغهم دعوة الإسلام فيحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة، وأن نبدأهم بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم بمعجزات النبوة وإظهار الحجة بما يقودهم إلى الإجابة. يعني لابد مش مجرد نقول له الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وحسب، لا، بتوضح له كل شيء لما دام بينصت ويحرص على معرفة الحجة، تبلغه إعجاز القرآن، تكلمه عن أدلة صدق النبوة، إن كان هناك شبه تعلق بذهنه فتضحض وترد على هذه الشبه وتوضح له يعني الحق. فالاجتهاد في إقامة الحجة وتأييدها بما يقودهم إلى الإجابة. ويقول الكمال ابن الهمام في بيان حكمة هذا المبدأ: ولأن بالدعوة يعلمون أن ما نقاتلهم على أخذ أموالهم وسبي عيالهم، عشان يعرفوا أن المسلمين المجاهدين ليسوا كغيرهم من أهل الحروب الظالمة البغية الذين يريدون العلو في الأرض والفساد والاستكبار ونهب خيرات الناس، وإنما يعلمون أننا ما جئنا إلا من أجل هذه الدعوة. يقول الكمال: ولأن بالدعوة يعلمون أن ما نقاتلهم على أخذ أموالهم وسبي عيالهم، فربما يذهبون إلى المقصود من غير قتال، فلا بد من الاستعلام، فلا بد من الإعلان وتوضيح الدعوة التي جئنا لنبلغها. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكتب لأمرائه بوجوب التزام هذا المبدأ، ويعلله بقوله: لأن إنما نقاتلهم على الدين، وإنه يخيل إليهم أنما نقاتلهم على الغلبة فلا يقاتلوا حتى يتبينوا. بل ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه إذا بدأ القائد بقتال عدو لم يدعه إلى الإسلام ولم ينذره بالحجة فقتلهم غرة وبياتا ضمن ديات نفوسهم، وكانت كديات المسلمين وقيل كديات بعضهم بين بعض. لو واحد من القائد الإسلامي خالف وقاتل الكفار قبل إعلامهم بالدعوة، ففي هذه الحالة يكون مسؤولا عن القتلى الذين قتلهم، ويدفع لهم إيه؟ دياتهم، إما أنها كديات المسلمين أو قول آخر كديات المتعارفة بينهم وبين بعضهم البعض. هذا هو أدب الإسلام في إعلان الجهاد على أعدائه. فإن هذا مما تفعله الدول الكافرة التي تعتبر المباغتة في الهجوم من البراعة العسكرية، وتمعن في المكر والغدر والخديعة والخيانة، ولا تحترم يعني أمثال هذه المواثيق. ثم أين أيضا مقاصد الجهاد الإسلامي من مقاصد هؤلاء الذين ما عرفت البشرية على أيديهم إلا الشقاء. المبدأ الثاني من مبادئ الجهاد الإسلامي مبدأ تحريم قتل المدنيين، يعني كل من لم ينصب نفسه لقتال المسلمين فيحرم في شريعة الإسلام قتله، سواء في ذلك قتل النساء والولدان أطفال المرضى الشيوخ الفلاحين أصحاب الصناعات إلا إذا اشتركوا في الحرب ضد المسلمين. ومع ذلك لا يجوز قتل النساء والولدان المشتركين في الحرب إذا كانوا مدبرين، إذا اشتركوا ثم هربوا وأدبروا فالنساء والولدان لا يطاردون. دل على هذا المبدأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، وقال لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والذرية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، تمثيل بالجثث، ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، العباد أو الرهبان الذين يعتزلون ويتعبدون، لا تتركهم ولا شأنهم ولا تتعرض لهم. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، وهذا رواه البخاري. المثلة التمثيل بالجثث، التمثيل بالجثث. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرة ولا امرأة ولا تغلوا. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه قائده يزيد بن أبي سفيان فقال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يعني العبادة كالرهبان ونحو ذلك، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، أنه لا من شأنهم أنهم لا يقاتلون، فمن ثم لا يتعرض لهم أحد ويتركون فيه. وطبعا هو بيقول زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله لأنهم ليسوا على شيء، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك لأنهم لا شوكة لهم ولا نكاية تأتي منهم في المسلمين، فلذلك اتركهم وما حبسوا أنفسهم له. وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عفيفة، العفيف هو الأجير عامل يعني مش مشترك في القتال، والذرية الأطفال. وعن زيد بن وهب قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين. تلك وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجند الرحمن وهم يخوضون القتال مع الكفار، ملؤها الرحمة والعدل وفيها البراءة من الظلم والانتقام والوحشية والهمدية التي كانت وما زالت الصفة الغالبة على حروب الكفر سواء كانت مع المسلمين أو مع بعضهم بعضا. فإذا ذكرت تلك الحروب ذكر معها الدمار الذي يأتي على القرى والمدن ويهلك الحرث والنسل، والذي لا يفرق بين من يقاتل ومن لا يقاتل، ولا بين صغير وكبير، ولا بين رجل وامرأة، وإنما يأتي على الجميع دون تمييز، حتى الأجنة في أرحام أمهاتهم كما رأينا من الأشراف اليهود في الأحداث الأخيرة في غزة وغيرها. ومن المبادئ الإسلامية المتفق عليها في معاملة الكفار أثناء قتالهم وجوب احترام إنسانية الإنسان وحرمة استعمال الأساليب البربرية التي لا يحتاج إليها والتزام الرحمة بالنفس الإنسانية ما كان إلى ذلك سبيل، لأن القتال في الإسلام ليس دافعه شهوة الانتقام عند المقاتلين، والقتال غير مقصود لذاته، وإنما له دوافع كريمة وأهداف سامية. فكل أسلوب لا يحتاج إليه في تحقيق أهداف الجهاد يحرم استعماله، وكل ما جاز استعماله من الأساليب الشديدة فإنه يقدر بقدر الضرورة، وما زاد عنها فهو حرام. من مظاهر هذا المبدأ العظيم مبدأ مراعاة تكريم الإنسان، كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وهذا في حق كل إنسان سواء كان يعني مسلما أو كافرا. فمن مظاهر تحقيق هذا المبدأ العظيم في الجهاد الإسلامي، أولا يحرم على المقاتلين المسلمين أن يمثلوا بأفراد العدو بعد قتلهم، لأن ليس عندنا الشعور بالرغبة في الانتقام والتشفي والتوحش، وإنما هذا الإنسان كان يصد عن سبيل الله ويقاتل جنود الله فانتهى دوره بأن قتل، فلا يليق أن تتعرض لأهانة آدميته بتقطيع أجزاء جسده ونحوه ذلك. فهذا من المحرمات تحريما شديدا، التمثيل بجثث الأعداء بعد قتلهم. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فهنا قوله الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا، التمثيل بالموتى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله العظيم، ثم قال عند عقد الألوية بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأييد الله للنصر وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا لا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، لا تمثلوا عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظهور عند النصر البطر، ولا تقتلوا هرما شيخا كبيرا، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا أي طفلا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان. يعني حتى أثناء القتال في مواقف معينة ممكن يختلط الأطفال أو النساء، فتحرم أن تتجنبوا هؤلاء. وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات، ولا تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. أيضا من مبادئ الإسلام في القتال أنه يحرم قتل العدو صبرا وتعذيبا، فقد فرض الإسلام على المسلمين الإحسان في كل شيء وبخاصة القتل والذبح، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني كان هذا في حق يعني الذبائح، فما بلغ في حق البشر حينما يقاتلون. وأخرج أبو داود عن أبي يعلى قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل. صبرا يعني صبر في نوع من الحبس، يعني هو أعزل، بيكون الشخص هنا في هذه الحالة أعزل أو مقيد أو مثبت إلى شجرة أو عمود أو نحو ذلك، ثم يجعل هدف ويقتل، هذا هو قتل الصبر، إنه محبوس مش في فرصة متكافئة في القتال، هذا معنى قتله صبرا. فأتي عبد الرحمن بن خالد بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب يعني تكفيرا عن قتل هؤلاء الأعلاج الأربعة. بالمناسبة يعني لما نتذكر قصة يناسب أن نذكرها هنا وهي روجي جارودي الكاتب الإيطالي سابقا هو الفيلسوف الفرنسي المعروف يعني يقال إنه أسلم. الحقيقة هو المفاهيم بتاعته مفاهيم مدمرة يعني هو فهم الإسلام فهم عايز إسلام جديد. مش دي قضيتنا الآن مش دي قضيتنا هل إسلام وإسلام صحيح أم لا دي قضية أخرى مش هنخرج عن موضوعنا الأساسي ولكن نفترض أنه أسلم أو صح إسلام ونفرض جدلا يعني. ما هي القصة ما الذي حرك قلبه تجاه الإسلام؟ هو بنفسه يروي قصته فيقول قضيت في السجن 3 سنوات حيث اعتقلت في سبتمبر أيلول سنة 1940 بواسطة مارشال بيتان وحكومة فيشي. يقول وبقيت رهن الاعتقال حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في معسكر لمنطقة جلفة في الصحراء الجزائرية. وهناك وقع حادث عجيب فعلا فقد تزعمت تمردا في معسكر الاعتقال. وأجرى الكوماندوز الفرنسي قائد المعسكر محاكمة سريعة وأصدر حكما بإعدامي رميا بالرصاص وأصدر أوامره بتنفيذ ذلك إلى الجنود الجزائريين المسلمين. هم اللي حينفذوا الحكم بإعدامه رميا صبرا بالرصاص. وكانت المفاجأة عندما رفض هؤلاء تنفيذ إطلاق النار ولم أفهم السبب لأول وهلة لأنني لا أعرف اللغة العربية. يعني جميع الجنود الجزائريين رفضوا أن ينفذوا هذا الحكم بقتله صبرا رميا بالرصاص. فلم يفهم السبب لأول وهلة لأنه لم يكن يعرف العربية. وبعد ذلك علمت من مساعد جزائري بالجيش الفرنسي كان يعمل في المعسكر أن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن يطلق النار على إنسان أعزل. أن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن يطلق النار على إنسان أعزل. يقول وكانت أول مرة أتعرف فيها على الإسلام من خلال هذا الحدث الهام في حياتي. وقد علمني هذا الحدث أكثر من دراسة 10 سنوات في السوربون جامعة السوربون المعروفة في فرنسا. فهذا نموذج من نماذج الأخلاقيات الإسلامية في يعني الحرب. طبعا الحديث عن أخلاقيات المسلمين في حربهم هو حديث طويل جدا يعني نحن نذكر فقط نماذج وإلا من نماذج كثيرة جدا جدا ولم يعرف على الإطلاق على الإطلاق لم يؤثر أبدا أن المسلمين ارتكبوا جرائم حرب في جهادهم وفي حربهم إطلاقا لم يعرف المسلمون جرائم يعني الحرب. بل ذهب الإسلام في الرحمة إلى القتال إلى أبعد من هذا عندما دعا أتباعه إلى اجتناب الأساليب المؤلمة أثناء دوران رحى الحرب إن استطاعوا ذلك. ففي الحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه يعني ما استطاع. كذلك لا يجوز القتل بالتحريق بالنار. هذا من مبادئ الحرب الإسلامية يعني وعدم إهانة إنسانية الإنسان أنه يحسن القتلة يحسن القتلة. فلا يجوز أن يقتل الأعداء عن طريق حرقهم بالنار. فإذا تمكن المسلمون من العدو لم يجد تحريق أفرادهم بالنار. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج يعني يبدو أن الوحي راجعه في ذلك قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. هذا إن قدر المسلمون على العدو. أما رميهم قبل القدرة عليهم بالنار فإن أمكن أخذها بدونها إن أمكن أخذهم بدون ذلك لم يجد رميهم بها. وأما إذا عجزوا عنهم بغير هذه الوسيلة فلا بأس برميهم عند أكثر العلماء. من أداب المسلمين في الجهاد أنه يحرم حمل أجزاء القتلى إلى القادة أو الولاة، فلا يجوز قطع الرؤوس والأطراف وغيرها وحملها إلى قائد الجيش أو الأبلش. وهذه العادة القبيحة كانت وما زالت عادة أهل الجاهلية في حروبهم، فجاء الإسلام فأبطلها لأنها نوع من المسلة التي حرمها الله تعالى، لأنه أولا بيقطع الرأس مثلا ثم يحملها إلى الأمير ابتهاجا مبتهج بهذا الفعل الذي فعل، فجريمة التمثيل أولا ثم جريمة الافتخار وهذه القسوة في أنه خرص إنسان قتل وبطلت قدرته على أذية المسلمين، فلا يوجد أي داعي للتمثيل بالجثة أو حملها إلى مكان آخر تفشيا أو انتقاما. ذكر عن عقبة بن عامر الجهري رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، عمر أو بكر أنكر هذا الأمر، كيف يحملون إليه رأس هذا البطريق؟ فأنكر ذلك، فقيل له يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا، ويشيرنا مبدأ المعاملة في المثل، إنهم يفعلون ذلك بنا. قال فاستنان بفارس والروم، أن نحن المسلمين كلنا أسوة وقدوة في فارس والروم الذين لا دين لهم ولا خلق لهم، فاستنان بفارس والروم يعني اقتداء بفارس والروم، دي حجة يعني أنت تقنعني بها، لا يحمل إلي رأس وإنما يكفي الكتاب والخبر. من المبادئ الإسلامية في كيفية القتال تحريم التخريب والإتلاف والتدمير مما لا تقتضيه الأعمال الحربية. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في مدى تطبيق هذا المبدأ، يعني إيه الأشياء التي يجوز إتلافها والتي لا يجوز وما شروط ذلك، لكن القدر المتفق عليه عندهم يتناول تحريم ما لا فائدة في إتلافه وإفساده لما تقدم من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفساد في الحرب. وقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أعف الناس كتلة أهل الإيمان، أعف الناس كتلة أهل الإيمان، فقال وروي عنه صلى الله عليه وسلم من ذبح عصفورا بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة، قيل وما حقه؟ قال يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه. ولما تقدم من وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقائد يزيد بن أبي سفيان حين أوصاه فيها بعشر خلاف، منها عدم قطع الأشجار المثمرة، وعدم تخريب العامر ولا قتل الحيوانات، وعدم تحريق النخل أو تغريقه. أيضا من المبادئ الإسلامية الرائعة التي لا يعرف نظيرها في تاريخ الحروب في كل التاريخ البشري، تقديس المسلمين واحترامهم للعهود والمواثيق والشروط. فالإسلام يتشدد في هذا المبدأ تشددا لم يعرف ولن يعرف في دين أو نظام أو عرف عام أو خاص، بحيث لا يترك مجالا لأتباعه لنقض ما أبرموه من المواثيق مهما كانت المصلحة في النقض. بيقفز بذهني وأنا بتكلم دائما كل ما يجي الإشارة لحقوق الإنسان والمواثيق وكذا، بالأمس بدأوا في أمريكا بيمشوا بقى تراث سيء الذكر بوش، وكيف أنه كان وراء الأمر بتعذيب طبعا معتقلين ما كانوا غير المسلمين أساسا، هو ما عملش حاجة في المسلمين بس ضحايا من المسلمين المعتقلين، استعمال وسائل التعذيب مع المعتقلين من أجل الحصول على معلومات. فالآن موضوع أثير وبدأوا يتكلموا في أمريكا، وبعض الدعاة لحقوق الإنسان بدأوا يثيروا هذا الموضوع ويشيروا إلى محاكمة الذين فعل ذلك من موظفي الخبرات الأمريكية ونحوها. فأوباما أصدر قرار يطمئن موظفي السيرة الإيه وكل من شارك في هذه الأشياء بأنهم لن يؤاخذ واحد منهم بما فعل من التعذيب، لأنه لم يفعل هو ذلك وإنما هو كان عبد المأمور بالتعبير المصري. ده كان بينفذ إرادة، يعني هو عايز يشير إن اللي عايز يتحاكم المفروض منه بوش، ما عرفش الموضوع هينتهي بإيه، لكن انظر كيف نقص العهود. وبعدين أضيعت في نشرات الأخبار تسجيل لسيء الذكر ده وهو بيتكلم بيقول الناس يقولون إننا نستعمل التعذيب، هذا لم يقع ولن يقع أبدا ولن أسمح لهذا أن يقع. والآن هم أنفسهم يستخرجون وثائق تثبت أنه كان هذا بإشراف هذا السفاح المجرم الذي لم تعرف البشرية في العصر الحديث مجرم حر مثل هذا البوش. فمسألة التباين بين المبدأ وبين التطبيق، فالمبادئ ممكن تكون فيه مبادئ جميلة وكلام كويس، لكن عند التطبيق الوجه القبيح لأمريكا التي تتزعم تشويه الإسلام والصد عن سبيل، هل الأمريكان لهم يعني وجه يتكلموا وهم أصحاب غوانتانامو وهم ما فعلوه في سجن أبو غريب وما فعلوه في العراق وفي أفغانستان وفي كل يعني مكان من القهر والظلم وعدم احترام أي نوع من المواثيق إطلاقا غير ميثاق المبدأ الذي يقدسه الغرب وهو الراسخ في وجدان الغرب وهو مبدأ الحق هو القوة. Might is right، يعني الحق هو القوة، بمعنى ما دمت أنا قوي فكل ما أفعله يكون حق، مش قوة الحق كما هو الحال في الإسلام، لكن هي حق القوة البلطجة، بلطجة يعني مش تعبير أكثر من كده أو يعني أخف من هذا، ما دمت قويا فأنا إيه كل ما أفعله يكون حقا. فهذا هو المنطق، إذا علوا في الأرض يعني يفسدون فيها، إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولدين. لم توجد أمة إذا ظهرت على الأمم الأخرى تتقي فيهم الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الهدى والوثيق مثل أمة الإسلام. فمسألة ودي خصيصة مدهشة من خصائص الإسلام وفيها نماذج يعني مبهرة إذا رجعنا التاريخ الإسلامي، مسألة احترام العهود والمواثيق وعدم الغدر والالتزام بالشروط. طبعا أسوأ ما يمكن أن يذكر كمثال في عملية احترام الشروط والعهود والمواثيق هو الدولة اللطيفة كيان اليهود الغاصب، إن دول ما فيش يعني معروف تماما لا عهود ولا مواثيق ولا قوانين ولا أي شيء، هم فوق كل شيء ويضعون نعالهم فوق أكبر رأس في الأمم المتحدة ولا يستطيع أحد أن يعني يتكلم عنهم أو ينتقدهم. أظن في مؤتمر فين؟ بيأخذ فين؟ في جنيف، مؤتمر دولي حول موضوع إيه؟ العنصرية، حول موضوع العنصرية. في أمريكا رفض تحضر لأن البيان الختامي يظهر حد عمل زي القذافي وصرب البيان الختامي قبل ما يجي دوره يجي وقته، فمحتاج أن دي في شدة على إسرائيل وعلى أمريكا في موضوع العنصرية. سبحان الله، هل يوجد عاقل مش هقول مسلم ولا يرى في هذه الدولة الإجرامية أقبح أنواع العنصرية؟ طول عمرها كانت جنوب أفريقيا وإسرائيل على طول في كل سنة في تقرير حقوق الإنسان تتصدر لها الصدارة في موضوع العنصرية. حتى الصهيونية العهد قريب جدا كانت الصهيونية حركة عنصرية إلى أن ضغطت أمريكا وبالعافية لغت صفة العنصرية عن الحركة الصهيونية. وبعدين إذا كانت دي عنصرية هيكون إيه العنصرية؟ فكل هذا الظلم والقهر والإجرام الذي يرتكبه اليهود وأيضا تدافع عنه أمريكا بمنتهى التبجح، فلا يوجد أي ضابط أخلاقي يضبط تصرفاته. يعني كلامهم على البشير أنه مجرم حرب وكذا، هو كل قادة اليهود وما فعلوه أمس واليوم وحتى عهد قريب كلهم بلا شك مجرموا حرب، كلهم مجرمون ضد الإنسانية. هل هؤلاء يعني منزهون وجاي في البشير ويقولون اعتقال وكذا وكذا؟ فيعني الشاهد ان في عملية المعايير المزدوجة، معايير مزدوجة والكيل بمكيالين، فهذا التمييز وهذا ظلم لانه لا عهد ولا زمام ولا اتفاقات. حتى الحكومة الإجرامية الجديدة في اليهود أول غداء اتلغت كل الاتفاقات اللي قبل كده، مع أن المفروض ده في العرف الدولي، الدولة بتلتزم حتى لو تغيرت الحكومات بالاتفاقات الدولية. المهم، فلا يعرف ولن يعرف أي نظام أو أي دين أو أي عرف عام أو خاص يتشدد في احترام العهود والمواثيق كما هو الحال مع المسلمين. ولا يترك الإسلام أبدا مجالا لأتباعه لنقض ما أبرموه من المواثيق مهما كانت مصلحة المسلمين في النقض، ومهما كانت الأضرار الناتجة عن الالتزام بالعهود والمواثيق. وهذه الحرمة العظيمة التي جعلت للعهد والميثاق في الإسلام ثمرة نصوص واضحة محكمة قطعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يوجب الوفاء بالعهد إيجابا صريحا وينهى عن نقضه، يقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في سورة النحل أمر بالوفاء ورهب من النقض بأسلوب بليغ مؤثر، حيث شبه الله سبحانه وتعالى ناقض العهد بامرأة حمقاء تعمل طوال وقتها في غزل النسيجة، حتى إذا قاربت الانتهاء من ذلك الغزل نقضته وأعادته كما كان قبل الغزل، ثم بدأت تغزل من جديد. وهو تصوير يوحي بأن الوفاء بالعهود في الإسلام غاية تقصد لذاتها، وأنه فرض من فروض الإسلام يجب القيام به مهما كانت النتائج، وليس مجرد إجراء مقصود لتحقيق مصالح خاصة للمسلمين. يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما دمتم التزمتم حتى لو كانت المصلحة بأن تنقضوا العهد وتحالفوا مع فئة أخرى أحسن أو أكثر أو فيها مصلحة لكم أكثر، هذا إيه؟ ليس عذرا في نقض العهود حتى لو كان فيه مصلحة لكم. فكم من أمة الآن تجهر بمنتهى الصراحة، مبدأ صار كأنه مبدأ مقدس مع أنه مبدأ راجع إلى نظام منطق إيه؟ حق القوة، اللي هو إيه؟ دايما يبررون التلون والغدر ونقض العهود والمواثيق بإيه؟ إن السياسة لا تعرف المبادئ ولكنها تعرف المصالح، وأصبح شيء كأنه قانون عادي، يعني ده شيء مقبول إن السياسة لا تعرف المبادئ، مش حتى نحترم المبادئ لكن نعرف الايه يعني المصالح. فهذه المصالح التي تتعلل بها الدول في العصر الحديث لنقض المعاهدات التي أبرمتها مع غيرها لا تصلح في الإسلام سببا للنقض. ويحذر القرآن الكريم من الوقوع تحت ضغط هذه المصالح، فلا يسوغ النقض الذي يكون فيه علو شأن الأمة الإسلامية، حتى لو كان فيه مصلحة كبيرة من النقض لكن لا يمكن أبدا للمسلمين أن ينقضوه. وفي آية أخرى حقر الله عز وجل من شأن ناقض العهود وجعل عليهم اللعنة والخسران، فقال سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر إلى حرمة العهد عند المسلمين تبلغ الذروة، بحيث أنها ممكن تصل إلى أنك تتوقف عن نصرة مسلم على كافر معاهد حتى لو وقع المسلمون تحت عدوانه، يعني معنى لو انك في المسلمين في اتفاق بينهم وبين دوله كافره، ثم هذه الدوله كافره اعتدت على بعض المسلمين حصل بينهم وبين المسلمين قتال فاستنصرونا في الدين طالما قلنا ان ننصر مع هؤلاء الكفار، فالاصل اننا نبادر الى نصرتهم الا في حاله واحده، لو كان هناك بيننا وبينهم عقد او عهد او اتفاق على عدم القتال فنتوقف عن مناصرة المسلمين الذين يعتدي عليهم هؤلاء. لماذا؟ مراعاة للعقد. يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذا النص القرآني الكريم يقول الله تعالى وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تخسروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجديد على الوفاء بالعهود وتحريم نقضها ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ليعلم أنه غادر. وذلك في حديث هرقل لما استدل على صفات النبوة قال لأبي سفيان هل يغدر؟ فقال لا. فبعد ذلك قال هرقل وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا وكذلك الأنبياء لا يغدرون. فأبعد يعني الصفة لا يمكن أن يعني يتصف بها المسلمون أبدا هي الغدر ونقض العهود والمواثيق. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين اتخاذ أي إجراء يعتبر مقدمة للنقض أو سبيلا إليه أو يعد انتقاصا للالتزام الكامل للعهد وإن لم يكن نقضا مباشرا في حد ذاته. ومن هذا أنه كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم في بينه وبينه من روم عهد وكان يدخل بلادهم ويخرج ما في مشكلة فلما انتهى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر ينكر على معاوية رضي الله عنه ما فعل الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدن حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس ينبذ إليهم على سواء أن يعلنهم أنه إيه أن ما بيننا من العهد انتهى فبالتالي يمكن أن إيه يكون كل طرف سواء مستوين في العلم بأن المعاهدة انتهت وأن ممكن في هذه الحالة أن يبادرهم بالقتال. يجب الوفاء بالعهد دي من العجائب في الإسلام الأشياء اللي فيها معاني عظيمة جدا. يجب الوفاء بالعهد على كل مسلم مهما كان معطي العهد أي واحد من المسلمين فإن من حقه أن يعطي عهدا يلزم جميع المسلمين بأن يحترموه. يعني لو قال واحد من المسلمين فلان الفلاني وهو كافر أو من الأعداء هو في جواري أنا أمنته يجب على جميع المسلمين أن يحترموا هذا العهد ولا يجوز لأحد أبدا أن يخسر هذه الذمة سواء كان رجلا أو امرأة أو حرا أو عبدا أو أميرا أو من عامة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين واحدة لو واحد من المسلمين أجار شخصا من الأعداء أو يعني حماه في ذمته فذمة المسلمين واحدة يلزم كل المسلمين باحترام هذا العهد ولا يستطيع أحد أن يخربها. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. في الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقال الترمذي ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمانة من المسلمين فهو جائز على كلهم كل الأمة مطالبة باحترام هذا العهد. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاصر المسلمون بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه حصنا من حصون العراق، وأوشكوا أن يفتحوه، ولكن عبدا مسلما من جنود الجيش كتب أمانا لأهل الحصن، واحد من الجيش جندي من العبيد كتب أمانا لأهل الحصن دون أن يعلم بأمره أحد، فقال المسلمون إنه عبد وليس أمانه بشيء، فأهل الحصن قالوا تمسكوا بالأمان، قالوا احنا خدنا أمان ولسنا نعرف الحر من العبد، يعني نعرف منين إذا كان حرا أم عبدا، فخلاص أعطانا الأمان. فكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله رأيه، فرد عليه عمر بكتاب جاء فيه إن العبد المسلم من المسلمين، ذمته كذمتكم، وإن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم. فالوفاء بالعهد عند المسلمين سبب يستنزل به العون والنصر من الله عز وجل، والغدر سبب في نقمة الرب وحجب النصر وغلبة العدو عليهم. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إن لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو قرفه بإشارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ما كلمه به وكان عندهم أمانا، كان عند الأعاجم دول التعبير ده أو التصرف ده نوع من الإيه؟ من الأمان، فأجروا له ذلك مجرى الأمان. وإياكم والضحك والوفاء الوفاء، فإن الخطأ بالوفاء بقية وإن الخطأ بالغدر التهلكة، وفيها وهنكم وقوة عدوكم وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا شينا على المسلمين وسببا لتوهينهم. والنماذج الحقيقة كثيرة جدا من عجيب، يعني منطق الإيه؟ قوة الحق وليس حق القوة، قوة الحق حتى لو كانوا هم الظاهرين والغالبين وفي وضع أقوى وفي مصلحة المسلمين، لكن مع ذلك لا يقبل أبدا إلا قوة الحق وليس حق القوة. لما فتحت جيوشنا الظافرة دمشق وحمص وبقية المدن السورية وأخذوا من أهلها مبالغ من المال صلحا لقاء حمايتهم والدفاع عنهم، رأى قادة المسلمين بعد أن جمع هرقل لهم الجموع لينازلهم في معركة فاصلة أن يخلوا المدن المفتوحة ويتجمعوا في مكان واحد ينازلون به الروم مجتمعين، فعشان الجيش الروم كان ضخما جدا فقرروا أن يخلوا المدن التي فتحوها ليجمعوا الجيش في مكان واحد لمواجهة الجمع الكبير من الروم. فطبعا لما يخلوا المدينة، لما يخلوا المدينة حمص ودمشق والمدن الأخرى في هذه الحالة طبعا هم دفعوا لهم الجزية، والمسلمون بمقتضى الجزية أو عقد الجزية ملتزمون بحمايتهم والدفاع عنهم، فطبعا لما يتركوا المدن هنا في هذه الحالة سوف يخلون بمبدأ الدفاع عنهم. فجمع خالد رضي الله عنه أهل حمص، وجمع أبو عبيدة أهل دمشق، وجمع غيرهما من القادة أهل المدن الأخرى، وقالوا لهم إن كنا قد أخذنا منكم أموالا على أن نحميكم وندافع عنكم، ونحن الآن خارجون عنكم لا نملك حمايتكم، فهذه أموالكم نردها إليكم، وردوا إليهم هذه الأموال. فقال أهل المدن ردكم الله ونصركم، والله لحكمكم وعدلكم أحب إلينا من جور الروم وظلمهم، والله لو كانوا مكانكم لما دفعوا إلينا شيئا أخذوه، بل كانوا يأخذون معهم كل شيء يستطيعون حمله. فالآن لما تضطر دولة أو جيش أن يجلوا عن مدينة من المدن لا يترك فيها أي أثر ينتفع به هذا يعني العدو. وعندما ثار بعض سكان لبنان على عاملها علي بن عبد الله بن عباس فحاربهم من انتصر عليه، ورأى من الحكمة ما دام بقى الجماعة دول في لبنان يعني غدروا بالجيش الإسلامي بهذه الطريقة، فرأى من الحكمة أن يفرقهم ويجلي فريقا منهم عن ديارهم إلى أماكن أخرى، لأنما تجمعوا خرجوا على الجيش الإسلامي. فما كان من الإمام الأوزاعي إمام الشام ومجتهدها وعالمها رحمه الله إلا أن كتب إلى وائل لبنان رسالة ينكر عليه ما فعل من إجلاء بعض اللبنانيين عن قراهم ومعاقبة من لم يشترك في الثورة كمن اشترك فيه، لأن هنا عقوبة إيه؟ جماعية للعمل الثورة واللي ما اشتركش. وكان مما كتب إليه الإمام الأوزعي ينكر على الوالي، يقول له: وقد كان من إجلاء أهل الذمة في جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه، ممن قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة؟ يعني عايز تعاقب عاقب فقط الذين اشتركوا فيه الثورة والتمرد، لكن لا تعمم الحكم اللي هي العقاب يعني الجماعة لمن لا وزر له. يقول: فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ فحكم الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة. هل سمعتم بجيش منتصف يخرج من البلد الذي فتحه؟ وبأمر من؟ بأمر الخليفة القائد الأعلى لهذا الجيش. ولماذا؟ شيء غريب وحادثة من أغرب الحوادث في تاريخ الدنيا. لما ولي الخلافة عم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وفد إليه قوم من أهل سمرقند، فرفعوا إليه، اشتكوا إلى عمر ابن عبد العزيز أن قتيبة قائد الجيش الإسلامي فيها دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين غدرا بغير حق، فكتب عمر إلى عامله هناك أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيما ذكروا، فإن قضى بإخراج المسلمين من سمرقند أخرجوا. فنصب لهم الوالي جميع ابن حاضر البادي قاضيا ينظر شكواهم، فحكم القاضي مسلم حكم بإخراج المسلمين من سمرقند، لأن دخولهم كان مخالفا للشرع، جاء بطريقة غير شرعية بعدما دخلوا المدينة واحتلوها يعني واستقروا فيها، فحكم القاضي بأن يخرج جيش المسلمين من جديد ويغادر سمرقند على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك، لأنه في المرة الأولى لم ينذرهم وما حصلش دعوة قبل القتال، فقال بعد كده يخرج الجيش وينذرهم أولا ويخيرهم بين بالخيارات الثلاثة يعني المعروف، على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقا لمبادئ الحرب الإسلامية حتى يكون أهل سمرقند على استعداد لقتال المسلمين فلا يؤخروا بغتة. فلما رأى ذلك أهل سمرقند رأوا ما لا مثيل له في التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها، قالوا: هذه أمة لا تحارب، وإنما حكمها رحمة ونعمة، فرضوا ببقاء الجيش الإسلامي وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهم، فجيش يفتح المدينة ويدخلها فيشتكي المغلوبون للدولة المنتصرة فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر ويأمر بإخراجه، ولا يدخلها بعد ذلك إلا أن يرضى أهلها. أرأيتم في التاريخ القديم أو الحديث حربا يتقيد أصحابها بمبادئ الأخلاق والحق كما تقيد به جيوش المسلمين؟ لا شك أن مثل هذه المواقف لا تعرف عن أمة من أمم الأرض. من المبادئ القتالية في الجهاد الإسلامي أنه إذا رجحت كفة المسلمين على أعدائهم في المعركة وظهرت الغلبة لهم كان عليهم بحق القرآن الكريم أن يكفوا عن القتل ويكتفوا بالأسر ليمنوا على الأسير بعد ذلك بحريته أو يفتدوا به مثله من أساراهم، فيحسنوا إلى نوعين من عباد الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أما كيفية معاملة الأسرى أثناء الأسر، فترى فيها في أخلاق الإسلام وفي الواقع العملي للمسلمين المجاهدين العجب. حث الإسلام على البر بالأسير والإحسان إليه، واعتبر ذلك من أعظم القربات التي تعد من صفات المؤمنين الصادقين. فقال الله عز وجل وهو يثني على أهل الإيمان الصادقين الذين يحبهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأسير تحكم المسلم، هل يعقل أن المسلمين يأسرون أسيرا مسلما؟ أكيد المسلم الأسير ده إيه؟ كافر. ومع ذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإيه؟ بأنهم يؤثرون الأسير الكافر على أنفسهم بالطعام، ويطعمون الطعام على حبه رغم أنهم جوعى محتاجون لهذا الطعام، لكنهم يؤثرون هذا، وهذا احترام للإنسانية في الإنسان. إذا إنسان ما عاد يملك لنفسه شيء، إنسان ضعيف أسر وما يملك من الأمر شيء، فبالتالي أثنى الله على المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه. تتأمل كلمة على حبه، إيثار حتى مع الكفر، مسكينا ويتيما وأسيرا، قرر الأسير بالمسكين واليتيم ما يملك شيء، ذل بعد عز. نعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يجوز في الإسلام ضرب الأسير ولا تعذيبه ولا تجويعه ولا تعطيشه ولا إيذاؤه بشكل من الأشكال حتى يرى الإمام فيهم رأيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني، يعني هذا حث على فك الأسير وتحرير الأسير، فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. فك العاني معناها خلصوا الأسير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، أخذوا أسير فربطوه بسارية من سواري المسجد. وده سيد أهل اليمامة، شخص من أشراف القوم بل هو شريفهم وسيدهم. فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا مش شخص عادي، دم له ثمن، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فتل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم، انتبهوا جيدا المرض بدأ بإيه؟ إن تنعم، المرض الأولية قال إن تقتل، بدأ بالإيه؟ بالأشد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. في اليوم اللي بعده لما سأله قال ما قلت لك، إن تنعم فبدأ بالأرفق، فعلا بدأ قلبه إيه؟ يليم، لأن في حكمة عظيمة جدا. هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حبسوه في سارية في المسجد؟ ليه؟ هيسمع الصلاة، شوف أخلاق الصحابة، تعاملهم مع بعضهم البعض، عبادتهم لربهم، ده درس مستمر 24 ساعة بيطلع داخل أحشاء المجتمع الإسلامي في بؤرة المجتمع وهي المسجد، فيرى أخلاق المسلمين وأدبهم وعبادتهم ويعني عن كثب، فدي كانت مقصودة وفيها حكمة عظيمة جدا. ففي المرة الثانية قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان من الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال دي معناه أنه لقط أحكام شرعية كتير وهو موجود في المسجد وعرف أن اللي يجي يسلم يبقى يستحب أن يغتسل الأول غسل ويقول الشهادتين فمعناها أن احتكاكه وانغماسه في المسجد دي كان درس عملي له يعني. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه صلى الله عليه وسلم والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليه والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليه وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة لأن المشركين كانوا أحيانا يعتبرون فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبرت غيرت دينك فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة هبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه لاحظوا لأن الرسول عليه السلام لا أكرهه على الإسلام ما أكرهه على الإسلام وإنما أطلقه بدون مقابل وبدون فداء فمسألة الرغبة في الانتقام والتمثيل والحفظ بل كرم خلق ومن ولك أن تقارن أمثال هذه المواقف الرائعة بما مارسه النصارى واليهود سواء كان في الحروب الصليبية أو ما فعله النصارى أيضا في الأندلس في محاكم التفتيش عند سقوط الخلافة في الأندلس محاكم التفتيش هذا حديث يطول سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد وطبعا لا شك يعني يرد إلى أذهاننا سلوك هؤلاء المتوحشين اليهود أقرب حادث موضوع غزة القنابل الفسفورية ومع مين؟ مع ناس ما يأخذون يملكون شيئا يعني أبسط المبادئ أو القيم إن يعني حتى لو مروءة فتجيش يعني إن أنت معك أعتى أنواع الأسلحة من البحر والبر والجو وناس محصورون وهم أصحاب الحق وأنتم الغزاة الذين سرقوا وانتهروا بلادهم وأوطانهم ومع ذلك هذه القسوة وهذه الوحشية التي مارسها اليهود وسبق أن تكلمنا عن السيف اليهودي سيف الملعون الذي كان يخرب ويقتل الأطفال ونحو ذلك طبعا هنا في الحقيقة لا نريد أيضا نمر على حادثة أسامة ثمامة بن عثال مر الكرام لأن هذه الحادثة فيها كيف أن النموذج العملي أو التطبيقي أو الواقعي هو أعظم ما يؤثر في غير المسلمين يعني كما يقول الصوفية حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل إيه في رجل الحال فهنا أحوال الصحابة وأخلاق الصحابة حينما يعني انغمس في مجتمعهم هذا الرجل المشرك ثلاثة أيام تغير موقفه تماما وأسلم طواعية كما هو معلوم فأعظم وده برضو يجاوب على السؤال الذي حير المنصرين وحير اليهود وحير النصارى وحير الملاحدة وحير كل أعداء الإسلام ذوي العقول القاصرة مش عارفين يفهموا مش قادرين يشوفوا سبب لهذه المعجزة التاريخية في أقل من 50 سنة تباد دولتان هما أعظم دول الأرض في ذلك الزمان الإمبراطورية الرومانية والفارسية تمحى تماما وتصبح في خبر كان وتمتد الدولة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يعني حدث معجز بكل المقاييس احتاروا مش عارفين جواب السؤال يضعون كل الاحتمالات مع هذا الاحتمال الوحيد الصحيح فقول لا ده عشان الإسلام انتشر بالإكراه بالسيف ده علشان رايحين يغيروا جو عايزين يصيفوا الجزيرة العربية فيها حر وطيل وبجاعة رايحين يشوفوا البساتين والجنات وياخدوا شوية ثروات ونحو ذلك إلى آخر هذا الكلام السفيه يعني الجواب الحقيقي أنه دين الحق إن في مؤهلات يعني المسلمون حينما مكنهم الله لم تكن محاباة، لكن الآن في مؤهلات، وأعظم المؤهلات هي حسن خلق المسلمين، فإن حسن الخلق هو أعظم ما يفتح القلوب. كم من بلد إسلامي، بل أكبر بلد إسلامي في العالم الآن هي إندونيسيا، أكبر بلد بحيث التعداد، هل لم ترق قطرة دم واحدة في دعوة الإسلام في إندونيسيا؟ فقط كان التاجر المسلم إذا دخل هذه البلاد ينبهر الناس بأخلاقه، ينبهرون بأخلاقه وبأدابه وبالخير العظيم الذي يتجسد، كما قال توماس أرنولد في كتاب الدعوة الإسلام، قال كان هؤلاء دعاة في زي تجار، دعاة في زي تاجر، فكان سلوكهم الواقعي هو الدعوة الحية التي بهرت الناس بالإسلام حين رأت يعني النموذج الحي في سلوك هؤلاء الفاتحين بالقلوب، فاتحين للقلوب. نتذكر هنا آية كريمة في سورة النحل، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هنا إشارة لهذا المعنى، معنى أن حسن الخلق مفتاح القلوب، يعني من أعظم الأشياء التي تدخل الناس في الإسلام، وده حنحاول نتعرض له في بعض التفصيل، لأنه علاقة وثيقة لأنه يعطينا الجواب، ما الذي اجتذب هؤلاء الكفار إلى الإسلام وما زال؟ إيه السر؟ مين بيكره الناس دلوقتي على الدخول في الإسلام؟ مين بيكره هؤلاء الناس؟ أعلام في مجتمعاتهم ليسوا أشخاصا عاديين، أي قوة تكره؟ نحن ما عندنا شيء، لا نملك شيء، لا سيف المعز ولا ذهب المعز، ومع ذلك الناس تدخل إلى اليوم في دين الله أفواجا، وكل العالم يعني يقر ويعترف بأن الإسلام أسرع الأديان انتشارا على وجه الأرض، فأين الإكرام؟ ثم يعني ده سؤال عايز إجابة، طيب إيه السر في المعجزة التاريخية انتشار الإسلام ده؟ كان إيه السر فيه؟ لا شك الجهاد أحد الأسباب، بمعنى أنه يزيح الجيوش التي تحول دون تبليغ الشعوب الإسلام بطريقة مباشرة، لكن مع ذلك الجمال الحقيقي في الإسلام التطبيق الواقعي لأحكام الشريعة الإسلامية، النموذج الرائع من التسامح والعدل والنزاهة ونحو ذلك، من أعظم ما يدخل الناس في الإسلام ومن أعظم أسباب انجذابه للإسلام هو حسن الخلق، مفتاح القلوب. فهذه الآية تشير إلى هذا الأمر الخطير، تشير إلى أن حسن الخلق أعظم ما يدخل الناس في الإسلام، كذلك سوء الخلق من أعظم ما يصدهم عن الدخول في الإسلام. فلا يظن أن سيء الخلق أنه معفو عنه إذا تسبب في صد غيره عن سبيل الله، بل توعده الله بالعذاب العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني ما تحلفش تستعمل اسم الله في خداع الناس، تعمل اتفاقات تقول والله العظيم أنا يعني كذا وكذا، أو يحلف على الالتزام بالعهد والميثاق، فتستعمل اليمين لخداع الناس في البيع في الشراء، الحلف منفق، ينفق ثم يمحق، ينفق البضاعة يروجها، لكن بعد ذلك تمحق البركة. فأخبر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان قسم باسم الله دخلا يعني خديعة ومكرا، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. طيب إيه اللي هيترتب بقى لو واحد حلف كاذبا باسم الله، أعطى العهد باسم الله وبالحلف والناس صدقته لأنه بيحلف باسم الله؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، إفساد للناس بينكم، فماذا يترتب على من يفعل ذلك؟ فتذل قدم بعد ثبوتها، أول خطر أن تذل قدمه بعد ثبوتها، وهذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحالفة المشتملة على الصد عن سبيل الله، فتذل قدم بعد ثبوتها. إيه الأخطر بقى؟ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، من الهجة الأيمان الكاذبة التي استعملتم فيها اسم الله للغش والخداع والخديعة، ماذا يحصل؟ أن الكافر إذا رأى هذا ماذا يقول؟ يقول لو كان في دينهم خير لما خدعني باسم الله، أنا ما صدقت إلا أنه حلف، إذا هذا دين لا خير فيه. هو المفروض أن الكافر لو عاقل لا يكون ذلك فتنة له، لأن في فرق بين الشريعة المعصومة وبين إنسان بشر يخطئ ويزل، لكن مع ذلك الشريعة تعتبر أنت مسؤولا عن صد الناس عن سبيل الله. لا يقول الحافظ ابن كثير: لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، ولهذا قال: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قضية الأسرى كما ذكرنا الحقيقة فيها كلام يعني كثير جدا في تراثنا الإسلامي، سوف نختصر على بعض هذه الأثار. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى: إنهم إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وقال أيضا: استوصوا بالأسارى خيرا. وقال: فكوا العاني وأطعموا الجائع فعوذوا المريض. هناك بعض الشهادات من أسرى وقعوا في الأسر عند المسلمين ثم شهدوا بمعاملة المسلمين لها، وده أحد أسباب اللي تفك اللغز، إن حتى اللي بيأخذ أسير كان بينبهر جدا بأخلاق المسلمين، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا، كما صح عن بعض السلف الصحابة أنه قال: إيه، نحن خير الناس للناس نقودهم إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أن هؤلاء يكونون أسرى في الجهاد ثم يأخذهم المسلمون إلى ديارهم وهم منقادين بالسلاسل أسرع. فإذا دخل المجتمع الإسلامي ورأوا أخلاق المسلمين وسمعوا عقيدة المسلمين فإنهم يدخلون في الإسلام ثم يدخلون الجنة بسبب إسلامهم، والسبب هي الإيه؟ سلاسل. نحن خير الناس للناس نفوذهم إلى الجنة بالسلاسل. انظر إلى شقيق مصعب بن عمير، أبو عزيز بن عمير، كان حامل لواء المشركين يوم بدر. يقول: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، أخذوا أسير في بدر، فكانوا إذا قدم غداؤهم وعشاؤهم، الأنصار حضروا الأكل الغداء والعشاء، خصوني الخبز وأكلوا التمر. يظهر أن عندهم يعني أن الخبز أحسن من إيه؟ من التمر. خصوني الخبز، خصوني أنا بالخبز، وأكلهم التمر. ما تقع في يد رجل منهم قطعة خبز إلا نفحني بها، فأستحي فأردها على أحدهم فيرده علي ما يمسها. أما أبو العاص ابن ربيع والوليد ابن المغيرة فقد كان أيضا من أسارى بدر. يقول أبو العاص: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل تقع في يده كسرة فيدفعها إلي. وكان الوليد يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا يحملوننا ويمشون في أثناء الرحلة، يركبوا الأسرى على الدواب ويمشونهم على أرجلهم. هذا كله امتثال للقول تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كذلك طبعا شهادة ثمامة ابن أثال الحنفي سيد اليمامة التي ذكرناها يعني آنفا. تعدى الأمر إلى أن الأسير يحمى من أي نوع من الضغوط النفسية، بحيث لا يعرض الأسير لأي ضغط نفسي أو موقف يجرح مشاعره. على طول بتلح عليه أشياء، بتذكر الأسرى المصريين الذين قتلهم اليهود غدرا في 67، عدد كبير من الأسرى المصريين في الأسير يعني ما يملك شيء. ماذا فعلوا؟ أمروهم بأن يحفروا خندقا في الأرض، أعطوهم الجرافات هذه الآلات وحفروا خندقا طويلا في الأرض، ثم أوقفوهم على شفا هذا الخندق ثم أمطروهم بالرصاص وقتلوهم. يعني هذا النموذج من نماذج أخلاق هؤلاء اليهود المجرمين، وبالضبط تتبين الأشياء. يعني حتى لو تصرف غير مقصود، الرسول عليه السلام أنب وعاتب بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، إذ كانت قد وقعت امرأتان يهوديتان أسيرتين في أس بلاد بن رباح، فرجع أن يسلم الأسيرتين إلى القيادة، فمر بهما وسط الموقع الذي جرى فيه أرض المعركة التي جرى فيها القتال بين المسلمين واليهود، ومر بهما وسط جثث القتلى من اليهود، وما أن رأت المرأتان جثث القتلى حتى أجهشت بالبكاء، طبعا شيء طبيعي. فلما علم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بذلك لام بلالا على ذلك لوما عنيفا، وقال هل نزعت منك الرحمة يا بلال حتى حين تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ ليس هذا فحسب، الشريعة الإسلامية تنص يعني حفظا لكرامة الأسير ومراعاة لمشاعره، الشريعة الإسلامية تنص على عدم جواز التفريق في الأسر بين الوالدة وولدها الصغير، لا يجوز أبدا في الأسر أن يفرق بين المولود وبين أمه، فقد قال أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توله والدة عن ولدها، أيضا لا يجوز التفريق بين الوالد وولده الصغير، كذلك بين الفقهاء كراهة التفريق بين الأخ وأخيه، يعني تراعى هذه الأشياء حتى مع أعداء يعني الشريعة. لا يجوز قتل الأسير أو إرهابه أو تعذيبه أو التمثيل به، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بسهيل بن عمرو أحد سادة قريش والذي وقع في الأسر في غزوة بدر الكبرى، اقترح بعض الصحابة أن تنزع ثنية سهيل فيندلع لسانه، يعني اقترح أن تنزع الأسنان مقدمة أسنانه عشان لسانه يسقط، لأن هذا بالذات كان من كبار خطباء قريش المعدودين، وكان يهجو الإسلام ويهاجم الإسلام بإيه بشعره، فأراد بعض الصحابة أو اقترح أن تنزع أسنانه بحيث يعجز عن الخطابة بعد ذلك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقف يا عمر موقفا تحمده. فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتدت القبائل العربية وأرادت قريش أن ترتد، فوقف سهيل بن عمرو فيها خطيبا وقال يا معشر قريش كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من يرتد، فتراجعوا عن ردتهم. فكانت تعليم الإسلام تكبح جماح شهوة الانتقام وتدعو المسلمين إلى الشفقة والرحمة بهم طمعا في يعني إسلامه. أيضا كان المسلمون يطلقون سراح الأسير إذا اتضح له أن له أوضاعا إنسانية خاصة، كأن يكون المعيل الوحيد لأسرته. هذا الشاعر أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي كان محتاجا ذا بنات، قال يا محمد لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا، فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد. إلا أن أبو عزة هذا نقض العهد بعد ذلك و يعني أسر مرة أخرى في غزوة أحد فقتل. فقارن بين هذا الغدر وبين ما حصل من الأسير المسلم يعني خبيب ابن عدي. خبيب كان ضحية غدر وخيانة بعض القبائل العربية العضل والقرة، واستقر به المقام أسيرا في مكة المكرمة. أتيحت له الفرصة للغدر فلم يغدر لأنه يعلم أن المسلم بريء من الغدر، وأن الانتقام من الأطفال ليس وسيلة مشروعة من وسائل المسلمين. خلاصة قصته أنه بعد أن وقع في الأسر بعد حادثة بعث الرجيع هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدد من الصحابة يعلمهم الإسلام، فبعث هذا العدد 10 من الصحابة ثم غدروا بهم في هذه الحادثة. فلما وقع في الأسر بعد حادثة بعث الرجيع وكان بن الحارث ابن عامر بن نوفل قد اشتروه ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيب قد قتله يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى الآلة الحديدية، استعار موسى من بنات الحارث استحد بها فأعارته، وغفلت المرأة عن صبي لها فجلس على فخذه، وهو معاه الإيه؟ الموسى، هذه الآلة الحد، والصبي الصغير جالس على فخذه، ففزعت المرأة لئلا يقتله انتقاما منه، خشيت على ابنها أن يقتله انتقاما. فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فكانت المرأة تقول: ما رأيت أثيرا قط خيرا من خبيب. أيضا انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى مع معاملة قريش لخبيب حين طلبته وقتلته في احتفال كبير. هذا الاحتفال الدموي خلد في قصيدة رثى فيها خبيب نفسه وصور فيها مشهد قتله وصلبه، طلبوه فقال رحمه الله تعالى قبل قتله مباشرة: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأعداء لي عند مضجعي، هذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطعمي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد غرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، رضي الله تعالى عنه. فكان من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى سواء أسرى قريش أو غيرهم أن كثيرا منهم أسلم، وحين عادوا إلى بلادهم وأهلهم كانوا يتحدثون عن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح. فيقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، كيف دخل مكة؟ دخل ساجدا على ظهر بعير تواضعا لله، ما في أطر ولا بشر ولا كبرياء ولا علو في الأرض. قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من ثمار هذه السياسة العظيمة الكريمة إسلام فارس قبيلة طيب، وهو عدي ابن حاتم الطائي. خاطبت سفانة بنت حاتم الطائي وكانت وقعت أسيرة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبت الرسول عليه السلام وذكرت له محاسن والدها وأن والدها كان يكرم الضيف ويفك الأسير. قالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه. قال: من وافدتي؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفر من رسول الله، فأطلق صرحها بعدما كساها وأعطاها نفقتها. وفي رواية أنها قالت: إن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويسبع الجائع ويكسو العاري ويقضي الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي فلا تشمت في أحياء العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمن حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، قلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. فما لبثت سفانة أن أرسلت رسالة إلى أخيها عدي الذي فر إلى الشام تطلب منه العودة والذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنه كريم الأخلاق، فإن كان ملكا فلن تظلم عنده، وإن كان نبيا فلا تتأخر عنه. وما لبث علي أن أسلم وأصبح من قادة الفتح الإسلامي. والقائمة طويلة ممن من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم وحررهم من الأسر كالعاص ابن ربيع زوج ابنته زينب، والمطلب ابن حنطلة ابن الحارث، والسائد ابن عبد، والزبير ابن باطة، وعمر بن سعيد وغيرهم. هذه المعاملة الرائعة للأسرى وهذه الرحمة لم تكن حكرا على فترة النبوة والصدر الأول من تاريخ الإسلام، بل هو خلق وديدا كل قادة الإسلام في مختلف فترات التاريخ. لا يقابلون الإساءة بالإساءة، بل كانوا يقابلون الغدر بالوفاء والبطش بالرحمة. ولا شك أن النموذج الرائع جدا في التاريخ هو ما فعله صلاح الدين الأيوبي القائد المظفر رحمه الله تعالى مع الأسرى النصارى، كيف عاملهم وكيف أحسن إليه، مع أن النصارى الذين ارتكبوا ضد أسرى المسلمين أشنع المجازر في التاريخ البشري، معروف طبعا ما صنعه الصليبيون، لأن المسلمين حينما اقتحم يعني النصارى الصليبيون المدينة احتموا بالمساجد في المدينة المقدسة، وفي هذا الحال الصليبيون ارتكبوا مذبحة مروعة ضد النساء والشيوخ والأطفال حتى سالت شوارع المدينة المقدسة بالدماء الزكية دون واحد من ضمير أو رضع من فارس أو رجل دين. توالت مجازر وخيانة العهود من قبل الصليبيين، ففي ذات مرة أثر ريتشارد أحد قادة الحملات الصليبية 3000 مسلم وأعطاهم الأمان، أعطاهم الأمان ما حدش هيقرب لكم، ثم قتلهم جميعا. ده شيء معروف دائما في الكفار، يعطوا الأمان ثم يغدرون حينما يتمكنون. فصلاح الدين الأيوبي ترفع عن الدنايا وعن الصغائر، وكان سلوكه سببا في انجذاب الكثيرين من الغربيين إلى الإسلام طوعا واختيارا لا رهبة واقتصارا، كالفارس الإنجليزي روبرت أوف سانت إيليانز الذي أسلم عام 1185 ميلادي، وتزوج بعد إسلامه بإحدى حفيدات صلاح الدين الأيوبي. في موقعة خطيل سنة 583 هجرية هرب 6 من الجنود الأوروبيين من معسكراتهم وانضموا إلى صفوف المسلمين وأسلموا بمحض إرادتهم واختيارهم. فكان النصارى من شدة انبهارهم بأخلاق ونبل صلاح الدين الأيوبي يعتنقون الإسلام. وعيسى العوام واحد من هؤلاء. عيسى العوام ده فكرة مسلم، ما تصدقوش أنه كان نصراني. عيسى العوام ده أسلم، ده من التدوير اللي بيحصل في التاريخ. معروف قصة أيضا صلاح الدين الأيوبي مع ريتشارد قرب الأسد لما مرض وأنهكته الحمى، فأرسل إليه الفواكه كمثرى والكوخ وغيرها من الفواكه والثلج والدواء والشراب حتى شفي، وبعد ما شفي استأنف القتال ضد صلاح الدين من جديد. في إحدى المعارك سقط ريتشارد مصابا، فثار عليه صلاح الدين وداواه بنفسه ولم يزل يعتني به حتى شفي من مرضه، فأطلق سراحه. وعن ريتشارد هذا هو الذي ذبح الأسرى المسلمين في موقعة عكا، رغم أن كان في اتفاق ومهادنة أنه يحافظ على حياة الأسرى وحريته. لما فتح صلاح الدين بيت المقدس وأثر جموع الفرنج، من عليهم وأطعمهم وكساهم وقال لهم: كنت أقدر أن أفعل بكم ما فعلتموه بالمسلمين يوم دخلتم القدس، ولكن تأبى شيمتي ذلك. لما جاء مجموعة كبيرة من الأسرى في مجلس صلاح الدين بدأ يلاطفهم ويستفسر عن أحوالهم ويعاملهم برقة، ثم ألقى نظره على أحد كبار مقدميهم فرآه يرتجف بردا فخانع عليه فروة، ثم أمر لكل واحد من الباقين بفروة، ثم أحضر لهم طعاما فأكلوه، وأمر لهم بخيمة نصبت قريبا من خيمته، وكان يكارمهم في كل وقت، وكان يأذن لهم في أن يرافلوا أصحابهم وأن يحضروا لهم من عسكرهم ما يحتاجون إليه من الثياب. يعني النماذج بالذات في حق صلاح الدين الأيوبي طبعا كثيرة جدا، فصلاح الدين لم يهزمهم فقط بسيفه ولكن أيضا يعني أخلاقه. فلله ظرف العالم الأديب أدير البيان شكيب أرسلان رحمه الله تعالى حينما قال في حق صلاح الدين: يخالط أعماق القلوب ولاؤه وتفعل أفعال الشمول شمائله، له عامل حرب وسلم كلاهما، كفيل بإذلال العدو وقاتله، مهنده في عنق قرن متاور، ومنته في عنق خصم يجامله، تظل طوال الوقت تندى سيوفه دماء وتندى جانبيها فواضله، كأن الورى كانوا أهاليه جملة، فمهما يكن من بائس فهو كافله، له ثقة بالله ليست بغيره، ومن يرجو غير الله فالله قابله. نختم الكلام بواقع صعب جدا ان احنا نمر عليه لازم نذكرها، وهي ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التتار اثر من وقع بايديه من العرب، وكان من الاثر الذين اثرهم التتار من داخل بلاد المسلمين كثير من النصارى واليهود، فلما انتصر المسلمون على التتار واعتنق ملوكهم الإسلام فكوا أسرى المسلمين، عطوا المسلمين الأسرى واحتفظوا بالأسرى النصارى واليهود، فأرسل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أمير التتار يقول لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم من أهل ذمتنا، ولا تدع أسيرا من المسلمين ولا من أهل الذمة، هو عطى المسلمين، فشيخ الإسلام رفض قال لا حتى نتسلم جميع الأسرى حتى اليهود والنصارى لأنهم أهل الذمة، وأصر شيخ الإسلام ففي الأخير في النهاية أطلق قتل شاه أمير التتار جميع الأسرى من المسلمين وغير المسلمين. على الأحوال إن شاء الله نكمل في مناسبة أخرى هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.